إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة، مع اسم جليل من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الذي أمرنا أن نتعبد به علما وحالا. وهذا الاسم هذا اليوم هو القابض الباسط سبحانه وتعالى. ها هنا يعني في الابتداء مسألة، ويتتعلق بأن هناك من الأسماء لله عز وجل ما يجب أن تقرن، ما يجب أن تقرن ببعضها لتؤدي المعنى الحسن في ذات ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان هذه الصفة معنوية أو تكون خبرية أو تكون متعلقة بالإرادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالأحبة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ها هنا قلت مسألة مهمة، وهي أن هناك من الأسماء ما يجب اقترانها ببعضها لتعطي المعنى الحسن حين يوصف بها الله سبحانه وتعالى. هناك من الأسماء ما هو من الحسن أن تقترن ببعضها، من الحسن أن تقترن ببعضها، وهذا بحسب السياق وبحسب الموطن، كاقتران العزيز الحكيم. هذا من الحسن أن تقترن صفة العزة مع صفة مثلا الحكمة، من الحسن، لكن يجوز أن تستقل كل صفة على حدة، يجوز، يعني يجوز أن نقول إن الله عز وجل هو العزيز ونسكت، فإن هذه الصفة دالة على الحسن من كل وجه ما لو استقلت، وإنما يقع التكميل والتعديل فيما لو قرنت بحسب السياق. فقد تقرن العزة والحكمة، وقد تقرن العزة بالعلم العزيز العليم. لماذا تقرن العزة مع الحكمة؟ بحسب السياق، وهي الأكثر في كتاب ربنا، لأن العزة بلا حكمة تكون نقص. العزة بلا حكمة كعزة الملوك والأقوياء، لا تكون عندهم الحكمة فيستخدمون ما عندهم من التفرد والقوة والتميز في البطش، وكذلك العزة بلا علم، فبحسب السياق. ولكن من الحسن أن تقترن بحسب السياق بصفة أخرى، ليقع ما تكلمنا عنه في أكثر من مرة، التعديل والتكميل. التعديل تعدل ما يقع في النفس من معاني غير مقبولة، فتأتي الكلمة الثانية معدلة لها، وهذا كثير في القرآن، ليس فقط في ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، بل كذلك يتعلق في الأوامر، كقوله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا يعني تزودوا بالطعام والشراب، وهي رد على أهل اليمن الذين جاءوا حجاجا فبلا طعام ولا شراب، فقال لهم ماذا؟ فقال نحن المتوكلون. فأنزل الله عز وجل وتزودوا، ثم صرفهم إلى ما هو أعلى من تزود الطعام والشراب، فقال فإن خير الزاد التقوى. فهذا يقع في كلام ربنا سبحانه وتعالى، وذكرنا هذا مثل قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. لماذا قال إن الله بالغ أمره؟ ليصرف عن النفس أنه ما لو توكل سيحتاج إلى النصرة في نفس الوقت، لا ما بينفع. ما واحد يتوكل على الله في شيء فلا بد أن يقع أثر التوكل في لحظته، لا، إن الله بالغ أمره، لا بد أن تجري الأمور بحسب أقدارها. فالمهم هناك من هنا لأول مرة في هذه الدروس نبين بأن هناك من الأسماء والصفات ما وجب اقترانها، وهذا قول كثير من أهل العلم. البعض ينسب هذا القول فقط لابن القيم في قضية وجوب اقتران القابض الباسط في وجوب، وإن كان كلام ابن القيم لا يفصل بين ما هو واجب وبينه مستحب، فأتى بالأمرين معا فوضح في الكلام بعض يعني ما يحتاج إلى البيان. ولكن ليس هذا فقط كلام ابن القيم، هذا كلام جماعة من أهل العلم. الإمام الزجاجي من أهل اللغة أوجب هذا، أوجب أنه لا يجوز لأحد أن يدعو ربه القابض أو أن يصفه القابض دون أن يقرن معه الباسط، لابد القابض الباسط. وكذلك الخطابي في شأن الدعاء أوجب أن يقترن أن يقرن العابد حين الدعاء أو حين الكلام أن يقرن القابض الباسط، لأن استقلال أحدهما دون الآخر كما ذكرنا في التكميل والتعديل هناك قد تطرأ المعاني الخطأ، وهنا لا، هنا لو استقلت لوحدها لما بينت الحسن التام، لما أتت بالحسن التام كما ينبغي. ومن هنا لابد من اقتران القابض الباسط. هل القابض الباسط هي صفة واحدة؟ هل هي صفة واحدة؟ أم أنهما صفتان؟ لم أجد لأهل العلم كلاما في هذا الباب. يعني هل إذا أردنا أن نعد أسماء الله عز وجل فهل نعد القابض لوحدها ثم نعد الباسط لوحدها؟ لم أجد لأهل العلم كلاما في هذا الباب، ولكن الظاهر أنهما صفة واحدة، أن اقترانهما يدل على صفة واحدة. وها هنا نقطة، طيب هل يقع القبض والبسط في نفس الحال أم أنهما يقعان في إرادتين مختلفتين؟ في الحقيقة من تأمل الوجود وجد القبض والبسط في نفس الإرادة، وهذا سر عجيب ما لم أجده في كلام أهل العلم فيما نظرت فيه. لكن عندما تتأمل قوله تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر، الناس يظنون ويقع في أوهامهم أنه ما يقع العسر إلا ويعقبه اليسر، هذا معنى صحيح لكنه ليس تاما، ليس تاما. المعنى الصحيح التام هو أن اليسر يرافق العسر. يقول القائل كيف؟ لو ترك باب العسر بلا يسر ماذا يقع في الوجود؟ لو وقع كما أن الماء عندما دمر الله قوم نوح خرجت على حد الملك ميكائيل الذي هو يوصف بأنه ملك القطر وملك العطاء لأنه يكيل، لأنه صاحب الكيل. فلو الله عز وجل قبض بلا بسط أو بسط بلا قبض لا يتحقق المعنى الجميل لا في العطاء لا في القبض ولا في البسط. ويكفي قوله سبحانه وتعالى على معنى ما يحصل من أثرها على نفس العبد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، هذا على معنى أثرها، على معنى أثرها على نفس العبد من التعبد من الإيمان. لكن لو وقع على معنى القدر فقط لو بسط الله عطاء لصار مهلكا. يعني لو الله عز وجل بسط للأرض عطاءها من الزرع ما الذي سيكون؟ يعطي بلا قبض ما الذي سيكون؟ الأرض فيكبر الزرع حتى يهلك الناس. وكل شيء، هذه قاعدة من قواعد الوجود، كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. فلو بسط بمعنى ترك، لأن البسط هو ضد القبض، والقبض هو من إحدى معانيه المنع، له معاني كثيرة ذكرها الراغب الأصفهاني يرجع إليها. ولكن القبض على معنى ضد البسط بمعنى أنه يمنع، يمنع، فالله عز وجل يمنع أن يزيد الشيء عن حده ويجريه على معنى الحكمة. والبسط هو العطاء كما قال الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. هذه أهل الحكمة القديمة اكتشفوا فيها أن الأرض كروية والسماء ليست كذلك. هذه الآية قال: والأرض جميعا قبضته، ما قال طواها، فدل على أنها كتلة مصمتة، دل على أن الأرض كتلة مصمتة. ولله المثل الأعلى: إذا قبضت على شيء فدل على أنه مجموع على بعضه البعض. لكن قال لما جاء للسماء ما قال قبضها، مطويات، والطي لا يكون إلا لما هو ممدود، بخلاف القبض لا يكون إلا ما هو مجموع مصمت، صحيح؟ فالقبض والبسط هنا، هذه النقطة، أن القبض يقع مع البسط، أن القبض وما من شيء ما لو بسط لا حد له، لأنه لا حد لقدرة الله، وكل شيء ما لو قبض فلن يكون له وجود، سينتهي إلى العدم. وهنا فسبحانه وتعالى من أسمائه القابض البسط، والله يقبض، هذا فعل، والله يقبض ويبسط كما في البقرة، والله يقبض ويبسط. وسيذكرون إذا نسيت لماذا جاءت القابض قبل البسط، مع أن المدح هو البسط قبل القبض، ولكن في الدال على أن هذا هو اسم من أسماء الله، هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه مع غيره كالترمذي الذي صححه وابن ماجه، وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه أبو يعلى في مسنده من حديث أنس من طريق حماد بن سلمة، لأن هذا عن حميد الطويل، وكذلك عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التسعير فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط المسعر الرازق. فأثبت لله عز وجل صفة القابض الباسط. وهذا الحديث لم يروى في الصحيحين، لكنه كما قال الإمام بن حجر في التلخيص الحبير قال بأنه على شرط مسلم، وهو في الحقيقة على شرط البخاري سوى حماد بن سلمة. أحمد بن سلمة ليس من رجال البخاري، إنما هو من رجال مسلم، فلذلك صححه، وصحح الترمذي قبله وقال هو حديث حسن صحيح، وكذلك صاحب المختار صححه، وابن حبان روايته في الصحيح دل على أنه يصححه. فهذا الحديث الصحيح، وما رأيت في الحقيقة مع تعقبي ومحبتي معرفة علة الحديث من قبل المتقدمين، لم أرى أحد تكلم عنه بعلة أو أشار إلى علة سواء كانت مرفوضة أو مقبولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الله عز وجل بأنه القابض الباسط، وهذا الذي نراه في الوجود. الحقيقة الوجود قائم على هاتين الصفتين، وما من صفة إلا ويتحقق فيها القبض، الرحمة، يقبض الرحمة ويبسطها، والرزق، الله عز وجل يقبض الرزق ويبسطه، وهكذا، والمغفرة، يقبض المغفرة ويبسطها، ويعطي الأرواح للأبدان، هذا بسط لها، ويقبضها، يميت، المحيي، المميت. فما من شيء في الوجود إلا ويتحقق به، إلا ويتحقق من خلال هاتين الصفتين لله عز وجل، واجتماعهما يدل على أنه ما من شيء يقع إلا وهو يحتاج إلى القبض والبسط. الله عز وجل هذا يدل على أن الوجود يجري مجرى الحكمة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إن الله فقير ونحن أغنياء، هم قالت اليهود يد الله، وأنا أكرر ليسمعها كلنا، لولا وجود هاتين الآيتين ما قدرت أن أقرأهما ولا أن أقولهما ولو حكاية عن الآخرين، لأن كل شيء في الوجود دال على تكذيب ما يقولون، ما من شيء في الوجود إلا ويكذب ما يقولون. فقير الله فقير جل، له ملك كل شيء، وهم يعلمون ويسمعون أخبار الغيب عن العرش وعن الكرسي وعن السماوات وعن الجنة التي أعدها المؤمنين. ثم الله فقير، ولا يمكن أن تنشأ هذه الكلمة في نفس عبد الله وهي نفس دنيئة مظلمة خسيسة، أن يقول العبد عن ربه هو فقير لمجرد يقول أقرض الله قرضا حسنا. والله ولما قال أقرضوا قرضا حسنا من أجل أن يدل على عظمة ما تفعل، لا حاجة ما يريد، عظمة ما تفعل، لأن الإقراض يعني هي منة وحسنة. الإقراض منة وحسنة، فالله يريد أن يجل فعلك بأن جعله إقراضا له، لأنه يقع في يده لا لحاجة منه، ولأنه يقع في نفسه على موقع ما يقع المحتاج حين يتصدق عليه أو حين يقرض، حين يعطى دينا. فكيف المحتاج لما يكون ملهوفا فيأتي آخر وينقذه ويعطيه، كيف يقع؟ فالله عز وجل يقع هذا العطاء منه هذا الموقع العظيم، فأراد أن يعظمه فسبه قال الله فقير. ولما رأوا أن الله يعطي بحكمة ويريدون الملك بلا شيء ويريدون العطاء بلا حدود، لأن الله اختارهم وفضلهم على العالمين في وقت من الأوقات، ذلك لأن الأنبياء قد كثر فيهم، ولأن فيهم أمة، فيهم منهم أمة مقتصدة، فأرادوا أن يعطوا العطاء بلا حد، فقالوا يد الله مغلولة، فقال الله غلت أيديهم. بما قالوا إيش قال؟ بل يداه مبسوطتان ينفق، هنا ينفق، لم يسكت على بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ومشيئته بتبع حكمته وبتبع أحكامه، يعطي الحكمة أن يعطي من يستحق ويمنع من لا يستحق، وهكذا، ويعطي من يرى أن عطاءه ينفع له وأن منع أو هذا المنع ينفع له. فالقصد من هذا أيها الأخوة الأحبة أن الله عز وجل هو القابض الباسط، هو الذي والوجود كله قائم على هذا، الوجود كله قائم، وحين يقع البسط ولو متجاوزا قليلا يقع الهلاك كما ترون، الماء يهلك الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهو سبب الحياة، الله جعل فيه سر حياة البشرية والوجود كله. فمع ذلك حين يبسط قليلا يتحول إلى دمار إلى هلاك. الهواء، الريح، هل إن هناك أحد في يعني يتنفس يعيش بلا هواء؟ مع ذلك حين يطلق فيصبح دمارا، ريحا صرصرا عاتية، صرصر عاتية يعني فيها العذاب، فيها الهلكة، تدمر كل شيء. إيش الهواء؟ الهواء يصبح يدمر كل شيء بإذن ربه. فالله عز وجل هو القابض الباسط، وثقة المرء الله عز وجل أجرى هذا الوجود ليبقى حين يبسطه وكذلك محتاجا إليه في بقائه. يعني لا يظن النظان أن الله حين يبسط الشيء فيوجده ثم يتركه مبسوطا وهو على حال البسط هو محتاج إلى الله، لأنه لا يمكن، كل شيء يهلك، كل شيء يذوب وينتهي، فحتى يبقى إلى نهايته الله يقوم عليه بالإحياء وبالعطاء والإمداد. والله عز وجل يقبض أعظم، يعني هذه ذكرها ابن القيم في مدارس السالكين وجدتها له، وهي تجري على مجرى ما يتكلم به الصوفية والتربويون، لنقل ما يتكلم به أهل التربية على معنى القبض. قال إن له كلمة عجيبة، يقول إن البسط عند أهل هؤلاء يعني أنه يحصل تجلي الجلال، البسط تجلي الجمال، فتجد النفس منشرحة، تجد النفس منشرحة حين يبسط لها، حين يعني يبسط لها تجلي الله عز وجل بأسماء الجمال. هناك أسماء الجمال يقولون وأسماء الجلال. أسماء الجمال هي التي تبسط النفس، كقولك الله الرحمن الرحيم الغفور الرزاق، فهذه أسماء الجمال فتبسط النفس. فإذا هذه الأسماء تجلت على قلب العبد بالعلم والمعرفة أو بآثارها على العبد، حصل ماذا؟ البسط. حصل بذلك البسط. وحين تتجلى أسماء الله عز وجل أسماء الجلال يحصل القبض، مثل المنتقم الجبار المتكبر. فحين هذه تشرق النفس بمعانيها على القلب ويستحضرها وتتجلى هذه أسماء القلب، يحصل ماذا؟ القبض. النفس تنقبض لا تخاف. وهكذا المرء حتى في هذه المعاني يحصل له قبض في نفسه وبسط في نفسه. هو الذي أضحك أضحك وأبكى. وحتى أهل الرؤى يفسرون الضحك بماذا؟ بتحلل المرء من همومه. شيء كذا ضحك يقول لك تحلل من همومه، فلما لو تقدم اجتمت عليه فكأنه حصل عنده القبض. فلذلك إيمان العبد بهذه الصفة الجامعة للقبض والبسط هو يعني أن يراقب حركة الوجود التي يترتب عليها معرفة حكمة الله. لماذا يجري القبض هنا؟ لماذا يجري البسط هنا؟ ولا يعترض على حكمة الله، لا يعترض، لأن القبض والبسط إنما له تعلق بحكمة الله. القبض والبسط له تعلق بحكمة الله، لا يقوم بلا حكمة، ولا يقوم لمجرد إظهار عظمة التأله بلا حكمة. لا، الله عز وجل نعم يجلي للخلق مظاهر ربوبيته، فهو قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وإيش؟ وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فأنت ترى حركة تدرك أن كل شيء هو بيد الله، وأن هذا الذي يجري في الخلق هو عطاء إلهي، يمنع ويعطي، يقبض ويبسط. ولكن مع ذلك لا يقع في شيء في هذا المنع والقبض، وهذا القبض والبسط لا يقع إلا بحكمة، لا يقع إلا بحكمة. فجريان تعلق العبد بهذه الصفة بمعنى أنه أول شيء يعلم أنه ما من شيء يبسط إلا قادر الرب أن يقبضه، كما أنه قبضه قبضا ما عندما أطلقه. يعني الناس الآن يرون أمريكا، أغلب الذين يستهزئون بأهل الدين، أغلب الذين يستهزئون بأهل الدين يقولون هؤلاء لا يعرفون عظمة الأعداء، لا يعرفون عظمة أمريكا. انظر إلى قنابلها، انظر إلى صواريخها، انظر إلى طائراتها، انظر إلى فهم لا يرون إلا عالم الخيال، الأشباح، لا يرون إلا الأشباح. لكن هذه الأشباح ما الذي أعطاها هذا الوجود وكونها حتى صارت حقيقة في هذا الوجود؟ والله. فالله قادر، قادر، كل شيء بيده. أعطاهم فقط أعطاهم من أجل أن يفتنهم ويفتن بهم، من أجل أن يفتنهم وأن يفتن بهم. فثقة المرء أنه ما من شيء وقع في هذا الوجود إلا من قبضه وبسطه يؤدي إلى الثقة بالله والتوكل عليه واليقين عليه. وإذا أراد شيئا في الوجود سأل من؟ سأل من بيده ملكوت السماوات والأرض ومن بيده خزائن السماوات والأرض. فيقع في القلب اليقين على الله عز وجل بأن كل شيء هو منه، هو الذي بسطه فأوجده. الحياة الذي أوجدها هو الله، فهذا هو بسط. البسط هو التقاء الروح مع الجسد ليكون الإنسان. الإنسان لا يكون إلا بروح وجسد. فإذا قبض الروح يقبض الله، يقبض الروح يأخذها، فحينئذ ينتهي هذا الإنسان. وكذلك ما يقع في القلب من معاني وما يقع في الوجود من أعمال وأقدار كلها بحسب هذه الصفة الجليلة. المطلوب من العبد هو أن يتوكل على الله وأن يثق به وأن يعلم أنه ما من شيء إلا وله نهاية. وأما هذه النقطة وهي قضية أن ما من شيء، يفهم ما من شيء قلنا عند وجوده إلا ويتحقق به القبض والبسط، وكذلك يجب عليه أن يعلم بأنه ما من شيء يبسط إلا وسيقبض، ما من شيء يبسط إلا وسيقع عليه فعل القبض يوما ما، لابد، ما فيش، ما فيش. حتى إن الله سبحانه وتعالى ليقبض عن العبد المؤمن أمورا من أجل أن يظهر أنه هو الله. لما إحنا نعرف قصة الدابة، قصة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تسبق، فماذا قال مسلم؟ كان حقا الله أن لا يرتفع شيء إلا وضع. ما في شيء يرتفع إلا وضع. مين مكان يكون؟ مين مكان يكون؟ شوف في أي عالم، عالم الأموال، هل ترى أمة أو دولة أو عائلة غنية وبقيت غنية طوال الحياة؟ أين فرعون؟ أين قوم فرعون؟ أين الأثرياء؟ أين قارون؟ أين الأثرياء السابقون؟ أين هم؟ ما من عائلة غنية إلا وزالت، ما من أمة إلا وذهبت، حتى لو كان مؤمنا، حتى لو كان صالحا. الدوام لا يجوز، البسط لواحد دون قبض لا يجوز. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال الله عز وجل؟ إني ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. يعني هو مؤمن يكره الموت ومع ذلك يقع عليه الموت. المؤمن يكره الفقر ويقع عليه الفقر. المؤمن يكره موت الأولاد، أن يموت له الأولاد، يموت له الولد. ما من شيء في هذا الوجود. ولذلك ترقب حين يأتي البسط أن يقع القبض. فعليك حين القبض أن تصبر، وحين البسط أن تشكر، فيكون عبد بين هذين المقامين الجليلين، بين الشكر وبين الصبر. فحين يصبر يدعو الله عز وجل بالعطاء، وحين يشكر يدعو الله عز وجل بالحمد والثناء. فهكذا ترى، وحينئذ يطمئن القلب. أنت ترى أمامك ويمشي، وأنت لا تفهم أنه فقط الله أطلق له هذا، لنطلق هذه العبارة، الرسل، أطلق له الرسل. يعني عندما أنت ترى رجلا طاغية يفعل ما يشاء، إذا كان عندك اليقين على الله أنت مطمئن في النهاية، وأطلق له الرسل. هو فقط كلب يعوي أو حيوان يعض، وأطلق له الرسل. من أجل ماذا؟ أن يبتليه ويبتلي به ابتلاء، وبعد ذلك ماذا؟ يسحب وينتهي كأنه لم يكن، كأن لم يكن. فيراقب المرء أقدار الله على هذا المعنى وعلى هذه الصفة، حينئذ يرتاح، خلاص يرتاح. وإذا تعلق القلب بالله وبالآخرة هانت عليه كل شيء. يا إخوة، أكررها ألف مرة، لا يمكن تفسير هذا الوجود على معنى من الرضا إلا بأن يرتبط مقصد هذا الوجود وما فيه من أحداث بالآخرة. من غير آخرة ما نقدرش نفسر شيء. من غير آخرة لا يمكن أن نفسر شيئا في هذه الدنيا. من هنا أعظم ما يقع. يعني الواحد له كم أسبوع شوي بتابع أخبار الملحدين وأحوالهم وما يقولونه والردود عليهم. مشكلة وحيدة هي الشر في الوجود، مشكلة، هذه مشكلتهم. وهذه قالها العقاد قديما في كتابه الله، قال هو يقول ما كثرت اطلاعه وقراءته، يقول ما رأيت سببا لإلحاد البشرية إلا عدم فهمها للشر. من أين ينشأ عدم فهمها للشر؟ من عدم فهمها للآخرة. إذا ذهبت الآخرة، هو أعظم سب لربنا، أعظم سب لله أن تقول لا يوجد ميزان يوم القيامة، ولا يوجد إحياء للبشرية بعد الموت، ولا يوجد جنة ولا نار. هذا أعظم السب لربنا. هذا كفر، هذا أعظم الكفر. لماذا؟ لأنه هذه النقطة إذا غابت وزالت عن النفس البشرية وعن المعتقد، حينئذ يؤدي إلى سب الله. يتهم بالظلم، بعدم الحكمة، بالجهل، بأنه وهكذا. وربما تنتهي إلى أنك غير موجود، وإذا موجود أنت لا تدير الوجود على معنى من الحق. هذا هو أعظم السب، وهذا تستطيعون تجدونه في كتاب الله مبثوثا، وهو أن الذين ينكرون وقالوا إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم. هذا كفر، ليس لأنه كفر، انتبهوا، ليس هو كفر لأنه تكذيب لخبر الله، هذا معنى موجود. يعني بعض الناس يقول أنه كفر بالله لأن الله أخبر بالآخرة، وهذا مكذب لخبر الله في وجود الآخرة، هذا معنى صحيح، لكن المعنى الأجل هو أنه سب لربنا، سب لله. هذاك أعظم ما يريح العبد هو إيش الناس يقولوا؟ في آخر، يا أخي في آخر، هذا ما يريح العبد، وهذا ما يحقق الإيمان به سبحانه وتعالى على معنى ما أمر الله به وما كان عليه الأولياء والصالحون. نسأله سبحانه وتعالى أن يعني يحقق في أنفسنا على هذه المعاني، على هذه المعاني، وأن يبقى العبد بين هذين الحدين على معنى من الطاعة والقبول والإخبات والدعاء والإنابة والاستغفار، وأن يطلب من الله أن لا يبتليه وأن لا يمتحنه. والعلماء قالوا أشياء عجيبة في هذا الباب، يعني عندما يذكر بعض الطغاة في الوجود يذكر أنهم لم يكونوا يتألمون. يقال أن فرعون ما شكى يوما ألما في رأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أوعك كرجلين منكم. يعني هذا شيء عجيب مع الدين، ما من غير الدين فرعون هو المرتاح من غير الدين، وهذا الرجل تعبان صلى الله على الحبيب، مع الدين هذا السعيد وهذا الشقي. لو تأمل المرء يفهم معنى البلاء ماذا يعني، البلاء ماذا يعني في هذه الدنيا. وذاك من رحمته وجود القبض، من رحمته وجود القبض، إني أريد أن أكون عبدا شكورا. شكورا ليس فقط لما أعطي من المعاني الإيمانية والمقامات الربانية، وكذلك هو لأنه جعله على هذا المعنى من الابتلاء الذي يرتفع به في قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا، ونسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، وبارك الله فيكم. شيخنا، كيف نتعبد الله بهذا الاسم؟ الصبر والشكر. أول مرتب من مراتب التعبد لله هو العلم بها، والعلم بها أن يرى هذا الاسم كيف يتجلى في الوجود. والعلم ليس فقط أن يكون ذهنيا لما يدرك، لما يدرك يعني يعلم لما يدرك، هذا مرتب من مراتب أن تعلم هذا، تعلم هذا الاسم. لكن من أعظم العلم هو أن ترى هذا العلم في الوجود. يعني أنت يمكن، هذه لا بأس، يمكن أن أصف لك الصلاة فتصبح الصلاة مدركة في ذهنك، لكن ما هو أعظم؟ العلم بها. صلوا كما رأيتموني أصلي وأن تراها. من هنا الآن العلم بالجنة هو نعلم الجنة، لكن من أعظم العلم هو أن تراها. فأعظم العلم بهذا الاسم هو أن تعلم معناه وأن تدركه، ثم أن ترى آثاره كيف يقبض ويبسط، هذا هو العلم بها، أن ترى هذه وبعد ذلك آثار هذا العلم على القلب، هذا من العلم، آثار هذا العلم. وآثار هذا العلم بماذا؟ بأن تنسب كل ما في الوجود إلى الله، أنه هو صاحب كل شيء، وأن مرد كل شيء إليه، ولا يخرج شيء من هذا الوجود عن فعله ولا عن إرادته ولا عن قدرته، بل كل شيء خاضع له. وهذا هو تمام الإيمان، هذا هو تمام الإيمان، وهو أن ترى أن الله فوق كل شيء، وقاهر كل شيء، ورحيم لكل شيء، ومعطي لكل شيء، ومانع لكل شيء سبحانه وتعالى. حينئذ يصبح العبد ربانيا. كونوا ربانيا، هذا هو، هذا العبد إذا ما بعد ذلك هو ينظر إلى يد الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. بس هذا هو. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. قبل الباصات قلت وجوب اقترانهم في الدعاء، خافض الرافع كمان نفس الشيء. نفس الشيء نفس الشيء، احنا بدأنا بهذا لنأتي لغيرها. لكن انا قلت ذكروني بشيء، وهو لماذا جاء القابض قبل الباسط؟ لماذا القبض يكون لما هو موجود؟ القبض يكون لما هو موجود، ولا يقع القبض على لا شيء إلا إذا على معنى أنه قبضه لئلا يكون، قبضه. وعلى هذا المعنى قبضه على أن لا يكون دل على أنه ما بقي في الخزائن أكثر مما أخرج من الخزائن. مين أكثر عند ربنا، اللي خرج من أول ما خلق الوجود ولا الذي بقي عنده في الخزائن؟ ما الأكثر؟ الذي بقي، ما خرج الشيء. إذا كان علم الأنبياء، علم الأنبياء الذي هو علم البشرية مأخوذ من علم الأنبياء كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر، فإذا دل القبض على وجود القبض، دل على القوة والعظمة، صحيح؟ وجود الأكثرية. ثانيا القبض يجب أن يوضع كشرط للبسط، هذا أولا. ماذا يفهم؟ ثانيا القبض يجب أن يوضع شرطا للبسط، فأنت تضع الشرط قبل أن تضع الفعل من أجل أن يقع الفعل على معنى حسن، وإلا فالبسط معلوم لربنا بما نرى من الوجود، صحيح؟ البسط معلوم لأن بالوجود، إذن هو يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى وضع الشرط له. من هنا كان القابض الباسط قبل في الحديث، القابض الباسط. نعم، هذا معنى أرجو أن يكون صحيحا في هذا، ولم أقرأه لأحد لكن خطر على البال، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.